منه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحيي إخوتي بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وبعد نبدأ حديثنا عن الفقه الأكبر الفقه الأعظم كما سماه بعض سلفنا الصالحين منهم أبو حنيفة النعمان رحمه ورحمهم ربنا تبارك وتعالى وذلك لأن التوحيد يتحدث عن الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته وعن كلمة التوحيد وعن أركانها وشروطها وعن مناقضها وكذلك يتحدث عن الكفر بأنواعه عن الشرك بأنواعه ويتحدث عن الإيمان بالله وعن أركانه وعن مقتضى هذا الإيمان وعما يناقضه كذلك ويضعفه أو يذهب به ولما كان التوحيد هذا موضوعه كان عظيما وكان كبيرا وجليلا ومن المناسب تشويقا للنفوس وترغيبا لنا وبعثا لها من سكونها إلى الجد والاجتهاد والشطرة في طلب العلم نتحدث عن فضل التوحيد وعن أهميته قبل أن نتحدث عن لا إله إلا الله عن أركانها وشروطها التوحيد كما أسلفت هو أشرف علم وأعلاه وأجله وأقدسه وأعظمه جاء في فضله قول ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الآية تؤذن أن الذي يؤمن بربه سبحانه وتعالى وبما يقتضيه هذا الإيمان ولم يخلط إيمانه بشرك يعني آمن بالله إيمانا مجردا عن الشرك فإن الله جل وعلا يؤذنه بالهداية والأمن التامين وكلما على إيمان المرء وكلما تنزه عن الشرك كلما أدرك من الهداية والأمن حظا أعلى وأجل ويا أيها الأعزاء الكرام الله جل وعلا ذكر الأمن والهداية معرفتين وذلك ليرشد أن الأمن والهداية التي يؤيد بهما المؤمن الصادق الصالح أمن وهداية تامان يستوعبان رحلة الإنسان في الدنيا وينسحبان إلى حياة حياته في الأخرى. وأنت إذا تأملت هذا الموعود فإنه والله أجل ما تؤمن وما تطلب، أن تدرك الهداية والأمن، الهداية إلى صراط الله المستقيم، أن تكون بمن أمن عن الشيطان الرجيم وعن تخيلاته وإضواءاته وضلالاته ونفخه ونفخه ونفخه ونفخه، وأن تكون في أمن من فتنته ومن فتنة شيطان الإنس ومن فتن الابتلاءات التي ترد عليك في رحلة الحياة، فهذا والله ما يؤمنه كل مؤمن صادق الإيمان. ثم أنت يوم القيامة تدرك الأمن من مفازع يوم القيامة، ثم يمتعك الله تعالى بالهداية إلى منازلك في الجنة لتكون بها أعرف من منزلك في الدنيا، فإن هذا جليل. ولا يعني أيها الأعزاء الكرام أن الإنسان إذا ظلم نفسه أو غيره لم يؤاخذ، إذا تاب وأناب إلى ربه تبارك وتعالى فإنه لا يؤاخذه الله جل وعلا، وذلك أن الله يتوب على من تاب، لكنه إذا قصر وتأخر عن التوبة ولقي الله ظالما لنفسه أو ظالما لغيره لا نجزم فيه بالعذاب، فهو في مشيئة الرحمن عز وجل، لكننا نجزم أن الله لا يظلمه، فإما يغفر ويغفر وإما يقاصصه بقدر ظلمه لنفسه أو لغيره من غير أن يزيد، ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. إذا أيها الأعزاء، الذي يظلم ولا يتوب ربما عذبه الله جل وعلا بقدر هذا الظلم، وهذا بين في قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سأل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أينا لم يعمل سوءا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك الدواء؟ فذلك ما تجزون به. وهذا يا أحبتي في الله يرشدنا إلى نكتة علمية نافعة. الآية تبين بأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أخذ المسيء على إساءته إذا لقياه من غير توبة، والله سبحانه وتعالى إذا شاء عجل له ألوان الابتلاءات ويعينه على الصبر والاحتمال لتكون تلك الابتلاءات التي تبدو عليه في الدنيا كفارة لما يرتكب من ذنوب، ومن جملتها الظلم الذي يمارسه في حق نفسه أو في حق غيره. وهذا بين من خلال كثير من الأحاديث. وإليكم حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وهذا يعني ليلقاه يوم القيامة وقد غفر له جميع ذنوبه فيدخله الجنة ولا عذاب. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر عجل له بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. الشرط الأول من الحديث يقضي بأن الابتلاءات بألوانها الشتى تكفر للإنسان ذنوبه أو بعضها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يرضى الله وما عليه خطير. إذا الله جل وعلا يورد عليك الابتلاءات حتى يطهرك من أقدار وأوساخ المعصية. ويؤكد هذين الحديثين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطر. وختاما أقول في هذا الشأن، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطير. تأملتم كيف يكون التكفير؟ كيف يكون التكفير؟ إذا لا يزال، وهذا يؤذن بالاستمرارية، لا يزال البلاء يتوارد على المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطير. إذا يا أحبابنا في الله، عودا إلى الآية التي بدأنا بها حديثنا، إذا أراد العبد أن يدرك الهداية على تمامها وكمالها، وإذا أراد أن يدرك الأمن من فتن الدنيا ومن عذاب الأخرى ليدخل الجنة مع أولئك الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، عليه أن يجاهد نفسه وأن يحذر من شيطانه إنسيا أو جنيا، ليبقى على إيمان مبرأ من الشرك. وذلك أن الظلم في الآية ليس مصروفا إلى ظلم الإنسان لنفسه بمعنى إيذائها والإضرار بها كمن يعقبها بالدخان والمسكرات والمفجرات أو بالمعاصي الموبقات أو بكثير من اللمم والصغائر الأكبر، فإن الجبال من الحصى، فإنها إذا تعاقمت أعطبت وذهبت بالحسنات وكان الإنسان واهي الإيمان ضعيفه. إذا أيها الأعزاء، الآية الظلم فيها الجهاد هو الشرك وليس أن تظلم نفسك بأنواع الظلم التي ذكرنا ولا أن تظلم غيرك بأن تضربه تأخذ ماله تنقصه في سمعته أو سيرته أو كذا هذا ظلم وهو قبيح وهو من الكبائر لكنه ليس ظلم المعنية في الآية أو المرادة في الآية. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال شق ذلك على الصحابة فقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم فقال ليس الذي زعمهم ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين صلى الله عليه وسلم أن الظلم في الآية هو الشرك واضح أيها الأعزاء وأرجو أن تحسنوا الإصغاء والإنصات وربما الذي نراه مشغول الذهن سددنا له سؤالا حتى نخرجه على ملأ إخوته ولذلك ارفقوا بأنفسكم عن الإحراج ويا أحبابنا في الله فضل التوحيد في السنة وافر من ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سريره وكان يصلي وكان يقرأ لإخوانه في الصلاة ثم يختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه بأي شيء يصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه تأملوا هذا السؤال الرقيق المليء بالإيمان والإحسان هذا الرجل الذي كان في السرية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بإخوته ثم قرأ ما تيسر من القرآن ثم ختم بالإخلاص سلوك غير معهود استدعى أن يتثبت الأحباب الذين معه من الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشروعية ذلك فإما هو سنة وإما هو محدثة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه بأي شيء يصنع ذلك الأمر واضح لأن سورة الإخلاص تتحدث عن الله سبحانه وتعالى تتحدث عن صفاته وأسمائه فأنا أحب الله وأحب أسماءه وصفاته ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه أنا متأكد أن بعض الإخوة لا يجدون يعني إعجابا ولا دهشة من سماع هذا الحديث أو من قوله أخبروه أن الله يحبه يا أحبابنا في الله قوله إن الله يحبه هذا هو أعظم شيء وأجمل شيء وأكرم شيء وأحلاه وذلك أن الله إذا أحبك ألطفك إلى الأضياء الأشجار. أخرجك من مظاهر الفتن والشيطان وجعل لك مشمولا به سبحانه وتعالى. ولذلك يعطيك سمعا لا يرى ولا يبصر إلا الخير، يعطيك بصرا لا يرى ولا يبصر إلا الخير، ويعطيك سمعا لا يتلقى إلا الخير، ويعطيك يدا لا تسعى إلا في الخير، ويعطيك رجلا لا تمشي إلا في الخير، ثم يزيدك ترضا من لدنه سبحانه، فيقيمك مستجاب الدعوة، إن سألته أجابك، وإن استعذته من شر أعاذك. وهذا كله ما أرشد له حديثه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا نخلص بالذات، إن أنت أحببت التوحيد وحرصت على إتقان فهمه والإحاطة بدرره وعلومه، فأنت تدرك ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي كان يقرأ الإخلاص لأنها صفة الرحمن، فيحبك الله جل وعلا كما أحبه، ويعطيك الله جل وعلا ما سمعت في حديثه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضل التوحيد أيها الأعزاء ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رجل، قال أبو هريرة: فقلت ما وجبت؟ قال: الجنة. قال: الجنة. إذا يا أيها الأعزاء الكرام، قراءتك بإيمان وإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توجب لك الجنة بإذن ربك. وذلك لو تأملتها لوجدتها تتضمن كلمة التوحيد، وتتضمن توحيد الربوبية أيضا. قل هو الله أحد، هذا هو توحيد الألوهية الذي تدعوك إليه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. قل هو الله أحد يعني برئك من الشريك، أفرده في العبادة. الله الصمد ربوبية، وذلك أنه الذي بلغ السؤدد في كل شيء، يعني بلغ الكمال في كل شيء. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء الحوائج. والصمد هو المصمت الذي لا جوف له، فهو بريء من النقصان. أنت يعتريك الجوع والظمأ، ويعتريك الوجع والبرد والحر إلى غير ذلك، والله منزه عن ذلك. صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكفر المساوي والموازي والمد، الله مبرر عن ذلك. من ذا الذي يكافئ الله؟ من ذا الذي يعبد الله جل وعلا؟ فهو متفرد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، كامل في كل شيء، ومن سواه وما سواه مجهول على صفة النقص. ولذلك يا أحباب الله، إن طبعتها في سبيل الإخلاص فقد وجبت لك الجنة بإذن الله سبحانه. وكذلك جاء في حديث معاذ، وأرجو أن تهيئ نفسك لسماع هذه المسلمات والمفرحات والمبهجات. قال: كنت وظيف النبي صلى الله عليه وسلم على أثام، فأتاهم فالحمار جمعا، فقال: أي معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. هذا حقنا، حق ربنا علينا، وهو تأويل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم إلا الرزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وليس يعني أن يحرمك حظوظك الحلال في الدنيا، لا، لكنه ما خلقها لذاتها، وما خلقك لتشغل بها، ما خلقها إلا لتسعفك في مواصلة السفر والهجرة الميمونة التي تبلغك رضوانه الأكثر. ولذلك لو استزدت من الحلال ما يطغيك أو يلهيك انقلب الحلال حراما. يقول الأصوليون: إذا تعين الحرام، إذا تعين الحلال طريقا إلى المكروه أخذ حكمه، وإذا تعين طريقا إلى الحرام أخذ حكمه، وكذلك إذا تعين الحلال طريقا إلى المندوب أخذ حكمه، وإذا تعين طريقا إلى الواجب أخذ حكمه. وذلك أن الوسائل تأخذ حكم غاياتها، تأخذ حكم المقاصد. إذا يا أحبابنا في الله، حق الله علينا أن نفرده في العبادة الممحضة، ونخلص العبادة من شوائب الشرك ولو كان صغيرا كالرياء له سبحانه وتعالى. وأنت لا تضار، بدليل الشطر الثاني من الحديث: بل وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني هذا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تماما كما جاء في الحديث: عرضت علي الأمم يوم القيامة حتى قال فرغبت فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عمل. نسأل الله أن يقيمنا وإياكم وأن يجعلنا منهم أقوام آمين. إذا يا أحبابنا في الله، من أين لي ومن أين لك أن نحذر الشرك وأن نتجنبه ونجافيه إن لم نحط به علما؟ من أين لنا أن ندرك هذه الحقائق إن لم نجاهد في تحصيل فهم التوحيد على ما بلغنا من سلفنا الصالحين رضي الله عنهم ورحمهم؟ ولذلك إياك أن تتفاءل، وإياك أن يجد الملل سبيلا إلى قلبك، وإياك أن تكون اليوم مع إخوتك 50 وفي اللقاء القادم تتراقصون من أطرافكم إلى 40، ثم ما زال النقصان يرجع الفقر حتى نجد عددا قليلا من الإخوة الأحباب. الأصل أن يكون الزيادة، أنت وأنت تسمع هذه المحفزات والمغريات التي وعد الله جل وعلا بمنحها لمن برأوا توحيدهم وإيمانهم من الشرك، ينبغي أن يستفزك هذا وأن ينشر فيك العزيمة والهمة وأن يظهر فيك الجلد والحماس بأن تواصل هذا السبيل المبارك. وكذلك يا أحبتي في الله، جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وأرجو منك أيضا أن تعيرنا حسن الإصلاح والإنسان. قال: عبدي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فهذا يرشدك إلى قدر الدعاء وإلى قيمته. لا تنس حظك من الدعاء، فالله يحب أن يسأل. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. عبدي، إن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وهذا يذكرك بالتوبة، فإنها أول منازل السائرين إلى رب العالمين، أول منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وأوسط المنازل وآخرها كما سنتحدث بعد قليل إن شاء الله. عبدي، لو بلغت ذنوبك أو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بذنب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ولا تعجب من هذا،